لرهبه ولرغبه كيف يكون مسلما وهو ينسى الله جل وعلا ويشرك معه؟ لا شك أن عبادته أصلا لم تقع صحيحة حتى نقول إن صلاته تنفعه وإن حجه ينفعه وإن صيامه ينفعه، لأنه ولو بان أثر السجود في وجهه فإنه وقع على غير هدى. لهذا لا بد من تحقيق الإسلام، لا بد من تحقيق الشهادتين كما أفاد الشارح رحمه الله تعالى. فهذا أصل عظيم يجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يفهموه أولا، وأن يعلموا دلائله من الكتاب والسنة ومن اللغة ومن الأصول، حتى تقوم عندهم الحجة واضحة فيحتجوا بها على المشركين الذين عبدوا الصالحين والأنبياء والأولياء أعاذنا الله جل وعلا من سبيلهم. اللي بعده. نعم. وين اللي بعده؟ تقرأ قرآن عندنا الفرقان العادة. فرقان فيه إن شاء الله. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأما قول عبد الله بن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية. قوله التي عليها خاتمه شبه هذه الوصية بوصية كتبت فختمت، أي فلم تغير ولم تبدل. أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو الأمة من حين بعثه الله تعالى إلى أن توفاه صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال مفروق سيد بني شيبان في دعوته صلى الله عليه وسلم القبائل في مواسمهم: وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. وقد تضمنت هذه الآيات المحكمات أمرا ونهيا، كما قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآيات. قوله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا لتضمنه معنى الآيات التي تقدمت، وذلك قوله: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان، من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذ السببان. لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان، والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان. فمن صرف شيئا من العبادة التي هي حقه سبحانه لا يستحقها أحد سواه لغيره كالدعاء والاستعانة فقد آمن بالطاغوت وأشرك بالله وكفر. قوله: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الحمد لله. وبعد، قول النبي عليه الصلاة والسلام بل قول ابن مسعود: من سره أو من أراد أن ينظر إلى وصية محمد عليه الصلاة والسلام التي عليها خاتمه فليقرأ الآيات من سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخره. قوله التي عليها خاتمه يعني أن هذه الآيات في تحريمها فيما جاء في تحريمها قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أن هذه لم تنسخ ولم تغير، فهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام التي عليها خاتمه، يعني توفي ولم تفض هذه الوصية إلا بعد وفاته، يعني من جهة التشبيه، يعني أن هذه الآيات العشر، هذه الآيات اللي فيها الوصايا العشر في سورة الأنعام، هذه لم يتطرق إليها نسخ ولا تخصيص، يعني إنما هي محرمات باقية في تحريمها وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته في ما يحرمون. وأعظم هذه عدم الشرك بالله جل وعلا. قال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقوله سبحانه هنا ألا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به شيئا، هذا نهي. وقال في أولها: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، يعني حرم جل وعلا إشراكا به سبحانه وتعالى. وقدم الإشراك أو النهي عن الإشراك لأن أصل كل خطيئة هو الشرك بالله جل وعلا، دق هذا الشرك أو عظم، حتى إن أصل كل معصية لا بد أن يكون شرك في الطاعة، في طاعة الشيطان أو طاعة الهوى. وقوله سبحانه ألا تشركوا به شيئا، هذا فيه عموم، لأن أن فيها تفسيرية، ولا تشركوا به شيئا هذا عام لمجيء النكرة شيئا في سياق النهي، فشمل ذلك الشرك الأكبر والأصغر والخفي بأنواع الجميع. فإذا وصية النبي عليه الصلاة والسلام التي عليها خاتمه لهذه الأمة هي ألا يشرك بالله جل وعلا شيء، لا الشرك الأكبر ولا الأصغر ولا الخفي. فانظر إلى ما صار إليه الحال من مخالفة الأمة لوصيته عليه الصلاة والسلام، أو لما هو قائم مقام الوصية. من سره أو من أراد أن ينظر إلى وصية محمد عليه الصلاة والسلام التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. أما حديث معاذ رضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أتدري ما حق العباد على الله، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الحقان مختلفان من جهة الحكم. أما حق العباد، أما حق الله على العباد هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق واجب فرض مؤكد، بل هو لب الدين، بل هو أصل الإسلام، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وأما الحق الثاني وهو حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فهذا لأهل العلم فيه من حيث الحكم، لأهل العلم فيه ثلاثة أقوال. الأول أن يطلق الكلام ويقال هو حق أحقه الله على نفسه، هكذا على لفظ ما جاء في الأحاديث وما جاء في الآية في نظير ذلك، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين وأشبه ذلك، فيقال هذا حق أحقه الله على نفسه. والقول الثاني أن يقال الحق بمعنى الواجب، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يعني وكان واجبا علينا نصر المؤمنين، والله جل وعلا هو الذي أوجب على نفسه ذلك، والعباد لم يوجبوه عليه، بل هو سبحانه الذي أوجب على نفسه ذلك منة منه وتكرما، والله سبحانه وتعالى يحرم على نفسه ويوجب على نفسه، كما حرم الظلم على نفسه في قوله: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وأوجب على نفسه نصر المؤمنين، وأوجب على نفسه ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. القول الثالث أن يقال الحق هنا حق تفضل لا حق إيجاب، وهذا القول الثالث ليس من أقوال أهل الحديث والسنة، وأما القولان الأولان فهما لأهل السنة والجماعة. نعم. قوله: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعمه المعتزلة، لكن هو سبحانه أحق ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا على الموحدين المخلصين الذين لم يلتفتوا في إرادتهم ومهماتهم ورغباتهم إلى أحد سواه، ولم يتقربوا بما يقولونه ويعملونه من الطاعات إلا إليه وحده، والله أعلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، أو عامرهن، صح؟ نعم. مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه. عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قوله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء. قوله: وما يكفر من الذنوب، ما مصدرية، أي وتكفيره الذنوب، ويجوز أن تكون موصولة، والعائد محذوف، أي والذي يكفره من الذنوب. والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة، كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك، كما قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال تعالى: فادعوه مخلصين له الدين. قوله وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واللبس الخلط، والمراد بالظلم هنا الشرك الأكبر، لما ثبت في حديث ابن مسعود وغيره مرفوعا: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. أراد أن من لم يجتنب الشرك لم يحصل له أمن ولا اهتداء بالكلية، وأما من سلم منه فيحصل له من الأمن والاهتداء بحسب مقامه في الإسلام والإيمان، فلا يحصل الأمن التام والاهتداء التام إلا لمن لم يلق الله بكبيرة مصرا عليها. وأما إن كان للموحد ذنوبا لم يتب منها حصل له من الأمن والاهتداء بحسب توحيده وفاته منه بقدر معصيته، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الظالم لنفسه هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنبه ونجاه بتوحيده من الخلود في النار. أما المقتصد فهو الذي عمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم عليه فقط، وهذه حال الأبرار. وأما السابق فهو الذي حصل له كمال الإيمان باستفراغه وسعه في طاعة الله علما وعملا، فهذان لهما الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. فالكل للكل والحصة للحصة، لأن كمال الإيمان يمنع صاحبه من المعاصي وعقوباتها، فلم يلق ربه بذنب يعاقبه به، كما قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وهذا الذي ذكرته في معنى هذه الآية ومعنى ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله في معناها، وهو الذي دل عليه القرآن، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم. قوله عن عبادة بن الصامت قوله رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ذكر لك أن كلمة ما في قوله وما يكفر من الذنوب أن لها وجهين، إما أن تكون مصدرية وإما أن تكون موصولة، والأحسن منهما من الوجهين أن تكون مصدرية، لأن التوحيد يكفر الذنوب جميعا، ولا يختص التوحيد بتكثير بعض الذنوب دون بعض، فالإسلام يجب ما قبله. التوحيد يكفر الله جل وعلا به ما سلف من الشرك ومن الذنوب الكبيرة والصغيرة، كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف باللات أو بالكعبة فليقل لا إله إلا الله، لأن التوحيد يكفر. فالتوحيد حسنة عظيمة تكفر الذنوب السالفة، فمن أتى بالتوحيد الخالص فهو مكفر عنه الذنوب السالفة التي كانت منه، وذلك كما هو معلوم بإسلامه وتوحيده لله جل وعلا. أما الموحد القائم على التوحيد فإن فضل التوحيد عليه أنه لا يؤثر عليه ذنب في تخليده في النار، بل توحيده ينجيه من النار، يعني من الخلود فيها، فكل موحد لا بد أنه ناج من النار. فضل التوحيد كبير على أهله، فمن فضله على أهله أن الله جل وعلا جعل لأهله الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، ومن فضله أنه جعل جل وعلا لأهله دخول الجنة بمنة الله جل وعلا وكرم، ومن فضله أن العبد لو أتى الأرض بقراب الأرض خطايا لأتاه الله جل وعلا بقرابها مغفرة، ومن فضله أن الله جل وعلا يثبت صاحب التوحيد والمخلص لله جل وعلا فيستقيم على الهدى ويموت على خير حال، إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه. قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سمعت ما في الآية من البحث، وأن المراد بالظلم هنا الشرك الأكبر، لكن ينبغي أن تفهم أن قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، اللبس هنا هو الخلط، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم الذي هو الشرك، فيكون في حق من لبس الشرك بالإيمان يكون كقول الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإما إذا قلنا بالعموم، بعموم الظلم هنا لأنه نكرة في سياق النهي، في سياق النفي ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فإن هذا يدل على عموم أنواع الظلم، فيكون الترتب للأجزاء، أجزاء الاهتداء وأجزاء الأمن. ولهذا قال لك الشارح: فالكل للكل والحصة للحصة، لأن الظلم أنواع، فمن حصل له التوحيد وانتفى عنه الشرك الأكبر قد ابتعد عن الظلم الأعظم وهو الشرك، فيحصل له الأمن والاهتداء. ثم كمال الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة هو بكمال انتفاء الظلم. آية سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الظالم لنفسه هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا وأقام على ذلك وأصر عليه. أما من خلط وتاب فعلى الكبيرة وتاب من تاب من الكبائر فهو يكون من المقتصدين. فالمقتصد هو الذي ترك فعل الواجب وترك المحرم، ومن الواجب التوبة ومن المحرم ترك التوبة. فمن تاب يفسر بعض المقتصد بأنه الذي لم يفعل محرما وأتى بالواجبات، هذا غلط، بل قد يكون آتيا بمحرمات كثيرة من الكبائر والصغائر لكن لم يصر عليها. والذي إذا فعل معصية تاب وأناب يكون من المقتصدين. أما الظالم لنفسه فهو صاحب الذنب الذي يقيم عليه لا يتوب منه ولا يستقيل الله جل وعلا من عثرته تلك. نعم. بالنسبة إذا قلنا لعموم الظلم نقول أن سبب الظلم الأكبر يحصل له الأمن من خلود النار. لا، الأمن بأنواعه، يحصل له أصل الأمن. أصل الأمن. إيه، أصل الأمن والاهتداء. نعم. لو وقع في معاصي دون الشرك يكون معرض للعذاب. هو معرض، لكن الأمن، الأمن درجات، الأمن درجات كثيرة وأنواع. فهناك أمن في الدنيا من العذاب، هناك أمن في الدنيا من الفضيحة من الخزي، هناك أمن في الدنيا من الانتكاس والردة، والأمن في الآخرة من الفزع، والأمن في الآخرة من أحوال القيامة، الأمن في الآخرة من النار، من الدخول فيها أو الخلود ونحو ذلك. فالأمن أنواع، والاهتداء كذلك أنواع. وإذا تأملت قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم وعلمت تفاصيل هذا الصراط فعلمت أنه بقدر انتفاء الظلم بأنواعه يحصل الاهتداء لتفاصيل الصراط. الصراط تفاصيله كثيرة من العلمية، أنواع العلمية والعملية إلى غير ذلك مما هو معلوم في تفسير سورة الفاتحة. فإذا أصل الآية في الشرك الأكبر، يعني الأمن والاهتداء لا يحصل إلا لمن ترك سلم من الشرك الأكبر ولم يلبس إيمانه بشرك لا أكبر ولا أصغر. وأما غيره يعني ممن حقق التوحيد أو سلم من الشرك فيحصل له الأمن والاهتداء بحسب عمله، بحسب انتفاء أنواع الظلم الثانية. مراد الشيخ رحمه الله في استدلال بهذه الآية أن من فضل التوحيد أنه يحصل لأهله الأمن والاهتداء. نعم. يعني لمن انتفى بحق الشرك الأكبر ولم تنتفي أنواع الظلم، الظلم لنفسه والظلم للغير، نعم، يكون أصل الاهتداء أو أصل الأمن أو جنسه. نعم. قوله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق رحق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. نقف على هذا أحسن. نعم. ما هو لأنه تفضل، لا، نفي الوجوب. أما التفضل هذا يقوله الجميع. أي هو في كونه في نفي الوجوب، والقول يعني الجمع ما بين نفي الوجوب وأنه تفضل وإحسان بلا إيجاب، يعني الثنتين مع بعض جميعا. أما نقول أوجبه الله جل وعلا تفضلا وإحسانا، أحقه الله جل وعلا على نفسه تفضلا وإحسانا مثل ما قال الشارح، لكن إذا قال وهذا حق ليس بواجب ولكنه تفضل وإحسان هذا على قول من ينفي العلل، ينفي التعليل من أفعال الله على أصلهم أن الله يعذب من شاء بلا حكمة ويأجر من شاء بلا حكمة ولا تعليل ونحو ذلك، يعني قول نفاة الأسباب. كيف؟ هو المقصود أن يقول ليس بواجب ولكنه مجرد، يعني مجرد تفضل وإحسان، لا حق ولا واجب، ما هو حق للعباد ولا واجب لهم، وإنما هذا من الله جل وعلا تفضل وإحسان بلا يعني بلا حكمة، يعني بلا علة. اللي بعده ها معك. السلام على نبينا محمد. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قبل ما أنسى، الأسبوع القادم أنا عندي سفر، يعني الخميس فقط، الخميس ماني موجود. قوله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قوله من شهد، لا ريب أن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت عن علم ويقين وصدق، وأما مع الجهل والشك فلا تتبر ولا تنفع، فيكون الشاهد والحالة هذه كاذبا لجهله بمعنى الذي شهد به، وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيا وإثباتا، فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك لا إله، وأثبتت الإلهية لله وحده بقولك إلا الله. قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فكم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل وهم الأكثرون، فقلبوا حقيقة المعنى فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك، واتخذوا ذلك دينا وشبهوا وزخرفوا واتخذوا التوحيد بدعة وأنكروه على من دعاهم إليه، فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوهم، فإنهم عرفوا معناها وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص، كما قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. والمشركون من أواخر هذه الأمة أنكروا ما أنكره أولئك على من دعاهم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله من القبور والمشاهد والطواغيت ونحوها، فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروه، وهؤلاء جهلوا هذا المعنى وأنكروه، فلهذا تجده يقول لا إله إلا الله وهو يدعو مع الله غيره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال الوزير أبو المظفر رحمه الله تعالى في الإفصاح قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال واسم الله مرتفع بعد إلا من حيث أنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، إنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. إيش؟ فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وقال ابن رجب رحمه الله أثبتت الإجابة. أثبتت الإجابة لله. الإجابة كذا. إيه لكن الإجابة لفظ الإجابة إيش؟ وأثبتت الإجابة. النفي يقابله إيش؟ لكن الإجابة إيش؟ هو المقصود شيء للاستعمال، لأن المقصود معروف معنى لا إله إلا الله معروف، لكنها الاستعمال أثبتت الإجابة يعني ما هي واضحة، حط عليها علامة لعلها تراجع من الإفصاح، يعني هي من تتمة كلام ابن هبيرة، هذه من كلام ابن هبيرة، هو ابن هبيرة هي هذا على الاصطلاح لا هو يقصد الإيجاب هو بما يقابل السلب. وأثبتت الإجابة لله كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء، ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من العبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال البقاعي: لا إله إلا الله أي أنتفي انتفاء عظيما، أن يكون معبودا بحق غير الملك الأعظم. قال: وهذا العلم هو من أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. فهو جهل صرف. قلت: وهؤلاء المتأخرون جهلوا لا إله إلا الله، وقلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية وهو القدرة على الاختراع، فأثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك، وأنكروا ما أثبته من إخلاص العبادة لله جهلا منهم. وقد قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال محي الدين النووي: قف. قوله في حديث عبادة الذي مر معك: من شهد أن لا إله إلا الله. قد تكلم الشارح في هذا الموطن على معنى الشهادة وعلى معنى كلمة التوحيد. أما معنى الشهادة من شهد، فكلمة شهد هذه في اللغة تدل على الشهود البصري أو الشهود العلمي. فمن شهد شيئا ببصره يعني شاهده ببصره فقد شهده، أو شهده علميا يعني علم هذا الشيء فشهد به. ولهذا يقال للشاهد عند القاضي شاهد، لأنه يشهد بما رأى أو يشهد بما علمه، تكون الشهادة بعلم. وقول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو، الشهادة هذه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فالملائكة شهدت أن لا إله إلا الله يعني علمت ذلك وأيقنت به وأعلمت به، وكذلك أولو العلم شهدوا ذلك يعني علموه وأيقنوا به وأعلموه وأخبروه. فإذن لا يسمى الشاهد شاهدا حتى يجتمع فيه ثلاثة أشياء: العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإعلام المنافي للكتمان. فمن لم يعلم فليس بشاهد، من لم يعلم الأمر فليس بشاهد فيه ولا له، ومن لم يتيقن بل كان شاكا فليس شاهدا، ومن لم يعلم ويخبر فليس شاهدا. ولهذا دارت كلمات السلف في تفسير آية آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو، على هذه المعاني: علم، تيقن، أخبر، أعلم غيره ونحو ذلك. فلهذا قوله: من شهد أن لا إله إلا الله يعني علم ذلك وتيقنه وأعلم غيره. فمن لم يعلن لا إله إلا الله فلا يسمى شاهدا بها. لهذا من لم يكن له عذر في إعلان كلمة التوحيد فإنه ليس بشاهد ولا تقبل منه. فإذا كلمة التوحيد لا تقبل إلا بشروط، فمعلومة العلم واليقين إلى آخره، الشروط السبعة والثمانية. والشهادة بها، الشهادة بها لا تكون إلا لمن عالم متيقنا وأعلم أخبر بعلمه ذلك وتيقنه. لهذا لا يتصور أن مسلما يظهر الكفر ويبطن الإيمان. أما يتصور أن يبطن الكفر ويظهر الإيمان، نعم، فيكون قائلا لا إله إلا الله ولكن ليس بشاهد بها لأنه لم يعلم ولم يتيقن. لهذا ذكر لك الشارح رحمه الله تعالى في القرة أن المشركين مشرك العرب علموا معنى لا إله إلا الله وتيقنوا معناها أيضا، لكن لم يعلموا غيرهم بها ولم يخبروا بها، لهذا لم يكونوا شاهدين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فجمعوا بين شيئين، بين معرفة معنى الكلمة كما قالوا في الآية آية صاد أجعل الآلهة إلها واحدا، يعلمون معنى الكلمة، ثم رفضوا الشهادة يعني النطق واليقين بها والإخبار بذلك، رفضوها استكبارا وأشركوا، بخلاف أهل الزمن زمن المصنف وما قبله وما بعده من المشركين عبدة القبور والآلهة المختلفة وعبدة الأولياء والطواغيت والجن والأشجار والأحجار إلى غير ذلك ممن عبد غير الله، فإنهم يقولون لا إله إلا الله لكن لا يسمون شاهدين، فلا يدخلون في هذا الوعد الذي جاء في حديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، فإنهم ولو قالوها فليسوا شاهدين بها، لأنهم أولا لا يعلمون معناها، ثانيا غير متيقنين بل قد يكونون شاكين، والثالث أنهم يرتكبون الشرك ويقولون نحن على لا إله إلا الله. فهذا يدل على أن كلمة لا إله إلا الله لا تنفعهم، بل إما أن يؤاخذوا بالشرك والكفر في الدنيا بعد إقامة الحجة عليهم، أو أن يؤاخذوا به في الآخرة بعد اختبارهم إن لم تقم عليهم الحجة في الدنيا، وإما أن يكونوا مرتدين بحسب الأحوال المختلفة لهؤلاء. المقصود أن كلمة شهد عظيمة فيما جاءت في القرآن، وعليها على هذه المعاني التي ذكرت لك دارت تفاسير السلف. شهد علم، أيقن، أخبر، أعلم غيره، ولا يسمى شاهدا حتى يجمع هذه الأشياء، أن يعلم بيقين وأن يخبر غيره وأن يعلم بما تيقنه وعلمه. أما الكتمان من غير عذر فليس بحجة لأصحابه في الانتفاع بشهادة أن لا إله إلا الله، يعني أن يكتم حتى عن فلان، يعني يكفي أن يعلم واحدا إن وجده، لا يكفي واحد، لأن المقصود أن يعلم يشهد يقول فيخبر غيره بشهادته هذه ولا يكتمها، يعني فلا يتصور مسلم يكتم الشهادة بدون عذر البتة ولا يخبر بها أحد حتى من يأمنه، لا يتصور ذلك إلا ممن لم يشهد شهادة الحق، مثل بعض المعاصرين من الأوروبيين وغيرهم زعموا أنهم قالوا لا إله إلا الله لكنهم في الواقع ما شهدوا بها عن يقين. المسألة الثانية اللي تضمنها كلام الشارح معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذه الكلمة فيها نفي وإثبات، والنفي دل على الكفر بالطاغوت والإثبات دل على الإيمان بالله، فلا إله إلا الله فيها الكفر بالطاغوت وفيها الإيمان بالله، لأن لها شقين كما قال جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والعروة الوثقى هي شهادة لا إله إلا الله وما تضمنته وما استلزمته. هذا من حيث دلالة النفي والإثبات. المنفي هو استحقاق العبادة لأحد، والمثبت هو إيجاب استحقاق العبادة في الله جل وعلا وحده. فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق، لا معبود يستحق العبادة إلا الله وحده فهو الذي يستحق العبادة. فإذا كلمة التوحيد لا تنفي وجود المعبودات، ولكن تنفي أن تكون هذه المعبودات المختلفة مستحقة للعبادة. قد ذكرت لكم في شرح كتاب التوحيد تفصيل الكلام على معنى الإله وعلى معنى النفي هنا، وخلاصته أن الإله في اللغة فعال بمعنى مفعول يعني معبود، لأن مادة الألوهة راجعة إلى معنى العبادة مع الحب والرضا. فقوله لا إله يعني لا معبود، أله يأله إلهة وألوهة يعني عبد يعبد عبادة وعبودية. توحيد الإلهية يعني توحيد العبادة، توحيد الألوهية يعني توحيد العبادة والعبودية يعني في الله وحده. النفي لا هذه نافية للجنس، وإله اسم لا مبني على الفتح. الخبر أين هو؟ الخبر محذوف، وخبر لا النافية للجنس يحذف في اللغة كثيرا إذا كان المراد معلوما. فإذا كان المراد معلوما ظاهر ليس فيه خفاء، فإن العرب في سننها في كلامها ولسانها أن تختصر. لهذا يحذف خبر لا النافية للجنس كثيرا، كما قال ابن مالك في آخر الباب في الألفية: وشاع في ذا الباب، يعني باب لا النافية للجنس، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، أين الخبر؟ محذوف. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، محذوف. وهكذا في أمثلة كثيرة. لا شؤم إلا في ثلاث. فلا النافية الجنس يحذف خبرها إذا كان معلوم. الخبر يعلمه العربي لأنه يرى وجود آلهة مختلفة، فلا يمكن أن يخطر في باله أن المنفي وجود الآلهة، لا يمكن أن يخطر في باله أن لا إله موجود إلا الله، لا معبود موجود إلا الله. لو قال كذلك لقالوا هذه الآلهة موجودة، كيف تنفي وجود الآلهة هذه نراها بأعيننا؟ لكن النفي توجه لاستحقاق العبادة، توجه إلى أن هذه المعبودات ليست بحق، لا معبود حق، هذه معبودات نعم ولكن معبودة باطلة. فلم ينفي الوجود ولكن نفى الاستحقاق، نفى أحقية هذه المعبودات في العبادة. ولهذا الجهلة من المتأخرين غلطوا في معنى التوحيد، وغلطوا في معنى الإله وفي معنى الشهادة، كما قد فصلته لكم في غير هذا الموضع. المقصود من كلام الشارح أن المشركين المتأخرين جهلوا معنى لا إله إلا الله، وغاية من يفهم منهم أن يجعل الإله بمعنى الرب القادر على الاختراع، يعني فيكون لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا الله ونحو ذلك من أقوال هؤلاء المبتدعة الضالين. لا إله إلا الله فيها إلا هذه حاصرة، يعني تحصر العبادة في الله. فتركيب الكلام الإله الحق الله، لا إله إلا الله، الله مرفوعة يعني لفظ الجلالة مرفوع، مرفوع بإيش؟ مرفوع بالابتداء وهو خبر. لا إله إلا الله يعني الإله الحق هو الله، الإله الحق الله، كما قال جل وعلا: إنما هو إله واحد سبحانه، وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فالإله الحق هو الله جل جلاله. المنقطع تفسير معنى الانقطاع يعني أن يكون ما بعده ليس من جنس ما قبله، وما قبل إلا آلهة باطلة، وما بعد إلا الإله الحق. هو لا إله حق يعني لا معبود حق إلا الله، فيكون ما بعده ليس داخلا في جنس ما قبله، لأن ما قبله منفي وما بعده مثبت. فالأول الآلهة الباطلة التي ينفع عنها العبادة، وما بعده يكون الإله الحق المستحق للعبادة. لهذا قال من قال إن إلا هنا منقطعة، أداة استثناء منقطع، ولكن هذا ليس بجيد. إلا هنا تقول أنها استثناء، استثناء مفرغ، تقول أن الاستثناء هنا للحصر لا بأس. مفرغ يعني فرغ ما قبله العمل فيما بعده، لم يأتي إلا محمد، محمد فاعل، فإلا هنا استثناء. وفي قرة عيون الموحدين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. نقرأ من أول. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله في كتاب التوحيد: بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام على البسملة بين مذكور في الشرح، والبداءة بها سنة كما فعل البخاري وغيره من العلماء اتباعا للسنة في مراسلات النبي صلى الله عليه وسلم للملوك وغيرهم، وفي الأمر بالبداءة بها حديث معروف. قوله كتاب التوحيد: المراد بالتوحيد توحيد العبادة، وكل رسول يفتتح دعوته لقومه بهذا التوحيد: أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما في سورة الأعراف وهود وغيرهما. قوله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دلت الآية على أن الله تعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة، وهي القيام بما وجب عليهم من عبادته وحده وترك عبادة ما سواه، ففعل الأول وهو خلقهم، ليفعلوا هم الثاني وهي العبادة. قال شيخ الإسلام: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقال أيضا: والعبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته، والعبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته، وكمال الذل لله ونهايته. فالحب الخلي عن ذل، والذل الخلي عن حب، لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين. وقال أيضا: وأما ما خلقوا له من محبة الله تعالى ورضاه فهو إرادته الدينية، وذلك مذكور في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله: وقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يخبر تعالى أنه بعث في كل قرن وطائفة من الأمم رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده، وينهاهم عن عبادة ما زينه الشيطان لهم وأوقعهم فيه من عبادة ما سواه. فمنهم من هدى الله ووحد الله تعالى بالعبادة وأطاع رسله، ومنهم من حقت عليه الضلالة فأشرك مع الله غيره بعبادته، ولم يقبل هدى الله الذي جاءت به الرسل، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا التوحيد الذي خلقوا له ودعوا إليه هو توحيد الإلهية، توحيد القصد والطلب. وأما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأفعال فهو توحيد العلم والاعتقاد، وأكثر الأمم قد أقروا به لله، وأما توحيد الإلهية فأكثرهم قد جحدوه كما قال تعالى عن قوم هود لما قال لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى قوله قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده وقال مشركو قريش أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهذه الآية وهي قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تبين معنى الآية التي قبلها وكذلك الآيات التي وكذلك الآيات بعدها وأن المراد بالعبادة التي خلقوا لها هي العبادة الخالصة التي لم يلبسها شرك بعبادة شيء سوى الله كائنا ما كان. فلا تصح الأعمال إلا بالبراءة من عبادة كل ما يعبد من دون الله. والله تعالى خلق الثقلين ليعبدوه فمنهم من فعل ومنهم من أشرك وكفر كما قال تعالى في هذه الآية فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله يبين أن حكمة الرب في خلقه للجن والإنس لا تقتضي أن كلا يفعل ما خلق له وأرسلت الرسل لأجله. ولهذه الحكمة أهلك الله من لم يعبده وحده ولم يقبل ما جاءت به رسله وشرع قتالهم لنبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه فمنهم من أطاع وهم الأقلون ومنهم من عصى وهم الأكثرون. وهذا التوحيد هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه كما قال الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا هو الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وأمر الرسل أن يقيموه كما قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. فأمره أن يعبده وحده وأن يدعو الأمة إلى ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا الكتاب كتاب قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين وشرح كتاب التوحيد بشرح مختصر صنفه الإمام والمجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. وهذا التصنيف مهم لأنه اشتمل على فوائد كثيرة وضوابط ليست موجودة في الشروح الأخرى التي تقدمته لكتاب التوحيد، مع سهولة في العبارة وكثرة في المعاني وقلة في النقول التي ربما طالت فأشغلت المبتدئ من طلاب العلم. هذا الكتاب حري بالمبتدئ من طلاب العلم أن يعتني به لما اشتمل عليه من علوم كثيرة ومهمات التوحيد والاعتقاد وتقرير للتوحيد بأدلة واضحة وأساليب متنوعة. كتاب التوحيد للإمام المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله هو كتاب فرد في بابه، لم يسبق أن صنف أهل العلم مثله ولم ينسجوا على منواله فيما بعده، بل هو كتاب فرد وفق الله جل وعلا إليه الإمام. ما فيه من علوم مبثوثة في كتب أهل العلم، وهناك من صنف في التوحيد لكنه يعني في توحيد العبادة لكنه ما صنف كهذا التصنيف، مثل المقريزي في تجريد التوحيد المفيد وابن القيم في مدارج السالكين وفي إغاثة اللهفان وشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ونحو ذلك، فكتبوا أشياء كثيرة في توحيد العبادة لكنها ما جاءت في اختصارها وشمولها وسهولتها ووضوحها بمثل ما جاء به الإمام في هذا الكتاب، مع أنه أخذ من علوم السابقين وخاصة من علوم الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله تعالى. كتاب التوحيد مشتمل على تقرير توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والمقصود منه هو توحيد الإلهية، وتقرير توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من جهة أن كل منهما في تحقيقه وسيلة لتحقيق توحيد الإلهية، فمن وحد الله في الربوبية وفي الأسماء والصفات لزم عن ذلك أنه يوحد الله في الإلهية، ومن وحد الله جل وعلا في العبادة نشأ عن ذلك أنه بل تضمن ذلك أنه يوحد الله في ربوبيته وفي أسمائه وفي صفاته. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام في كلام العلماء، علماء السلف كابن جرير وابن بطة وجماعة: توحيد الإلهية أو الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وبعض أهل العلم يقسمه إلى قسمين: إلى توحيد القصد والطلب وهو توحيد العبادة، وإلى توحيد المعرفة والإثبات وهو التوحيد العلمي الخبري وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وهذا هو الذي ذهب إليه ابن القيم في أول مدارج السالكين كما هو معلوم. التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، يعني جعل الشيء واحدا، فتوحيد الربوبية معناه جعل الله جل وعلا، معناه جعل الله جل وعلا واحدا في ربوبيته لهذا الملكوت لخلقه، ليس معه رب سبحانه. توحيد الأسماء والصفات معناه أن الله واحد في أسمائه وصفاته وأفعاله، ليس له مثيل ولا شبيه في أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه. توحيد الألوهية أو الإلهية معناه أن الله واحد في استحقاقه العبادة، ولهذا فسر ابن عباس وفسره غيره، فسر لفظ الجلالة الله بقوله: الله هو ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين. وقال بعضهم: الله هو علم على المعبود بحق سبحانه. الشيخ رحمه الله فيما سمعت قدم للكتاب، لم يقدم للكتاب بمقدمة، وإنما قدم بالبسملة بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد، وقول الله تعالى إلى آخره. وهذا له مناسبتان: مناسبة ذكرتها في شرح كتاب التوحيد، ومناسبة أخرى نزيدها في هذا الموضع. أما المناسبة الأولى فهي أن التوحيد حق الله جل وعلا، و من تمام حقه فيما يدل على حقه ألا يفصل بين الحق وذي الحق والدليل على الحق بكلام مخلوق. فالحق هو التوحيد، هو حق الله على العبيد، والدال على هذا الحق وصاحب الحق هو الله جل وعلا، والدليل على ذلك هو كلام الله سبحانه وتعالى. لهذا ناسب أن لا يقدم بمقدمة تفصل ما بين الحق والدال عليه وصاحب الحق والدليل على الحق، لأنها كلها لله جل وعلا، وهذا من لطائف المعاني. الثاني أن البسملة فيها تقرير للتوحيد من أوجه متعددة ذكرها أهل العلم، وأولها أن بسم الله الرحمن الرحيم هذا الجار والمجرور كما هو مقرر في النحو من علوم العربية لا بد أن يتعلق بشيء، وهو يتعلق بفعل متأخر يناسب المقصود، وهنا المقصود القراءة، فيتعلق بفعل أقرأ أو قراءتي. بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، والباء هنا للاستعانة، يعني أستعين باسم الله الرحمن الرحيم، يعني أستعين بالله الرحمن الرحيم ذي الأسماء الحسنى كلها في قراءتي. وفي تقديم الجار والمجرور المؤذن بالاستعانة في المعنى على الفعل ما يفيد الاختصاص، فلهذا كل من قرأ في أول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم فهي حجة عليه في التوحيد، ولو عقلها لعقل التوحيد، لأنه لا يستعين إلا بالله، لأن الفعل متأخر بسم الله أقرأ. ومن المتقرر في البلاغة وفي النحو أن المتعلق إذا تأخر أو إذا تأخر ما حقه التقديم أفاد الاختصاص أو أفاد الحصر والقصر. فإذا كلمة بسم الله الرحمن الرحيم في أول القرآن، وهي أول آية في القرآن، وسواء قلنا آية مستقلة أو آية من الفاتحة، وفيها أول هذا الكتاب دالة على توحيد الله جل وعلا، ففي البداءة بها براعة استهلال، وذلك تبع للكتاب المجيد. علوم كتاب التوحيد لا تنتهي، وكلام أئمتنا عليه والفوائد عليه لا تنتهي، ولا يكفيها مجلس ولا مجلسين أسبوعي، بل لو انقضينا السنة كلها في كتاب التوحيد لا نشأت عندك من المعاني ومن الفوائد ما لا حصر له. ولهذا أوصي ألا يترك هذا الكتاب، وألا تترك شروحه ولا كلام أئمة الدعوة بعامة، لأنها متجددة، وكلما رجعنا إليها بعد قراءتنا لها وجدنا فيها علوما فاتت وتتجدد. ولهذا أوصي كل طالب علم بالعناية بهذا الكتاب، كتاب التوحيد وشروحه، وكتب أئمة الدعوة بعامة، سواء منها التصانيف المفردة أو الأجوبة على المسائل أو الردود المختصرة أو المطولة، لأن فيها علوما أخشى أن تندثر مع انشغال طلبة العلم بكثرة المسائل وكثرة العلوم أو ما جد في أزمانهم. ما ذكره الشارح فيما سمعت واضح، لكن نقف منه على قوله إن العبادة هي ما يجمع كمال الحب ونهايته كمال إيش؟ الذل لله ونهايته. العبادة لفظ استعمل في الذل الخاص، فلفظ عبد وما يشتق من المصدر هذا أصله في التطامن والذل في اللغة، ولهذا مر معكم كلام الشاعر في وصف الطريق وهو قوله تباري في وصف جمال: تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد، يعني فوق طريق معبد، معبد يعني ذلل وهي من كثرة وطأ الأقدام عليها والحوافر عليه. وكذلك قوله إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد، يعني الذي صار ذليلا لما طلي بالقطران لجرب كان فيه. أصل عبد وعبد لمن كان ذليلا، وأخذ لفظ العبادة لله جل وعلا فقط دون عبودية البشر للبشر، فيقال فلان عبد فلان إذا كان رقيقا له، أما العبادة فلا يقال فلان يتقرب بعبادة لفلان إلا إذا جمع أمورا، الأول منها كمال الحب ونهايته مثل ما قال، وهذا مأخوذ من كلام ابن القيم في النونية وفي غيرها: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان. والثاني كمال الذل لله جل وعلا، وهذان ينشأ عنهما الطاعة في الأمر والنهي. فإذن كمال الحب ونهاية الحب فيها طاعة للأمر والنهي، فدلت إذن كلمة العبادة وتوحيد العبادة على أن ثم محبة وثم ذل وثم طاعة للأمر والنهي، يعني استسلام للأمر والنهي، وهذا حاصل من الكلمة في نفسها ومما دلت عليه. قوله كمال الحب ونهايته، لا يقول أن قائل مثل ما ذهب إليه طائفة من الغلاة معنى ذلك أنه من لم يكن عنده كمال الحب ونهايته وكمال الذل ونهايته فإنه ليس بذي عبادة صحيحة، فجعل كمال الحب ونهايته وكمال الذل ونهايته والطاعة جعلها شرطا في صحة العبادة، وهذا غلط. بل قوله في التعريف كمال الحب ونهايته أن العبادة تجمع كمال الحب ونهايته و كمال الذل ونهايته، يعني بالكمال والنهاية هذا أعلى المراتب، وإلا فأصل العبادة يستقيم بأصل المحبة وأصل الذل، فمن كان عنده محبة لله جل وعلا وكان عنده ذل لله جل وعلا يعني في قلبه في عمله، وكان عنده استسلام في الأصل وطاعة للأمر والنهي، فإنه هو المسلم وهو ذو العبادة، يعني يشترك في أصلها. وقد قال ابن القيم رحمه الله في النونية: والله بما أخشى الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، يعني حتى على النفس الاستسلام والطاعة للأمر والنهي. نكتفي بهذا، والتقرير عليه يطول لكن نقتصر على ذكر فوائد حواش في ما يناسب إن شاء الله تعالى. اللي بعده. صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والقرآن كله في هذا التوحيد وبيانه وجزائه والرد على من جحده، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وفي حديث معاذ الذي رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، فقال: سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وذكر الحج، ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، فدل على أن الإسلام هو التوحيد والفرائض من حقوقه. وقد أجمع الفقهاء على أن الإسلام شرط لصحة الصلاة وغيرها من الأعمال، وهو مقتضى الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدًا رسول الله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي الشرك والبراءة منه وممن فعله، وإخلاص العبادة لله وحده، والإيمان بالرسول وطاعته، وهو معنى الآية الثالثة، وهي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ووصى، فتقول ألا تعبدوا فيه معنى لا إله، وقوله إلا إياه فيه معنى إلا الله، وهذا هو معنى كلمة الإخلاص، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وفسرها بقوله: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فقوله ألا نعبد فيه معنى لا إله، وقوله إلا الله هو المستثنى في كلمة الإخلاص، فسبحان الله كيف خفي هذا مع بيانه ووضوحه على الأذكياء من متأخري هذه الأمة. قال: وقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الآية تبين العبادة التي خلقوا لها أيضا، فإنه تعالى قرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه، وهو الشرك في العبادة، فدلت هذه الآية على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، فلا تصح بدونه أصلا، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فتقديم المعمول يفيد الحصر، أي بل الله فاعبد وحده لا غيره، كما في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. وقرر تعالى هذا التوحيد بقوله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، والدين هو العبادة بفعل ما أمر وترك ما نهى. والدين هو العبادة بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. وتقدم أن أصله وأساسه توحيد العبادة، فلا تغفل عما تقدم. قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي حرم عليكم الشرك الذي نهاكم عنه بقوله ألا تشركوا به شيئا، فالشرك أعظم ذنب عصي الله به، أكبره وأصغره. وقد وقع الأكثر من متأخر هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو أعظم المحرمات، كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم: عبدوا القبور والمشاهد والأشجار والأحجار والطواغيت والجن، كما عبد أولئك اللات والعزى ومناة وهبل وغيرها من الأصنام والأوثان، واتخذوا هذا الشرك دينا، ونفروا إذ دعوا إلى التوحيد أشد نفرة، واشتد غضبهم لمعبوداتهم، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وقال تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، وقال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. علموا أن لا إله إلا الله تنفي الشرك الذي وقعوا فيه، وأنكروا التوحيد الذي دلت عليه، فصار أولئك المشركون أعلم بمعنى هذه الكلمة. تنفي الشرك الذي وقعوا فيه وأنكروا التوحيد الذي دلت عليه فصار أولئك المشركون أعلم بمعنى فصار أولئك المشركون أعلم بمعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله من أكثر متأخر هذه الأمة، لا سيما أهل العلم منهم الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم الكلام، فجهلوا توحيد العبادة فوقعوا في الشرك المنافي. لا سيما أهل العلم منهم. أي ليش قلت أهل ولا على السليقة؟ أهل ليش أسألك ليش قلت لا سيما بعدها يصح الرفع على أنها خبر لا، ويصح الجر، ويصح النصب، ثلاث، وأوجهها الرفع ثم الجر ثم النصب، وبها روي قول الشاعر ولا سيما يوم بدارة جلجلي، ولا سيما يوم بدارة جلجلي. لها توجيهات، وهل المقصود أن هذه ما يخطئ فيها؟ ما يخطئ فيها اللي تبي حطها. لا سيما أهل العلم منهم الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم الكلام، فجهلوا توحيد العبادة فوقعوا في الشرك المنافي له، وزينوه وجهلوا توحيد الأسماء والصفات وأنكروه ووقعوا في نفيه أيضا، وصنفوا فيه الكتب لاعتقادهم أن ذلك حق وهو باطل. وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، فنشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقد قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث قد صح من طرق كما ذكره العماد بن كثير وغيره من الحفاظ وهو في السنن وغيرها، ورواه محمد بن نصر في كتاب الاعتصام. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرون الثلاثة. فلهذا عم الجهل بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام، فإن أصله أن لا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرع. وقد ترك هذا، وصارت عبادة الأكثرين مشوبة بالشرك والبدع. لكن الله تعالى وله الحمد لم يخل الأرض من قائم له بحجة وداع إليه على بصيرة، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته التي أنزلها على أنبيائه ورسله، فله الحمد والشكر على ذلك. وأما قول عبد الله بن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا الكتاب كتاب قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين، الإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى أجمعين. كتاب كما ذكرت لكم سابقا مهم، لأنه صاغ الكلام على معاني كتاب التوحيد صياغة سهلة، وعبر عنها بعبارة شرعية علمية دون تكلف أو دون عمق في البحث كما هو موجود في تيسير العزيز الحميد وفي فتح المجيد وفي غيرهما، فهو يصلح القراءة على العوام، ويصلح القراءة في المساجد لما اشتمل عليه من فوائد عظيمة، ولسهولة عبارته وكثرة مسائله. قول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وكذلك قوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذه هاتان الآيتان وما كان على معناهما هي في التوحيد، وبيان كونها من التوحيد أن التوحيد مشتمل على أشياء، مشتمل أولا على عبادة الله جل وعلا وحده، ومشتمل ثانيا على أن عبادة غير الله باطلة، ومشتمل ثالثا على أن التوحيد لا يحصل حتى لا يشرك، أو نقول التوحيد لا يحصل إلا إذا لم يشرك العبد بربه سبحانه وتعالى. والتوحيد من حيث هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، والشرك هو دعوة غير الله معه أو عبادة غير الله معه. تحصل إذن أن لب التوحيد الأعظم إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وأن حقيقة الشرك الأكبر دعوة غير الله معه، وغير الله جل وعلا هو المراد بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأن شيئا هنا جاءت نكرة في سياق النهي فتعم، كذلك قولنا دعوة غير الله معه تعم كل ما هو غير الله جل وعلا. والمشركون المتأخرون من هذه الأمة شابهوا الأولين في عبادة الأنبياء والأولياء، وإن تخلص كثير منهم من عبادة الأشجار والأحجار والأصنام، لكنهم عبدوا الأوثان، حتى عبادة الأصنام والأحجار والأشجار ونحو ذلك كانت موجودة في نجد قبل دعوة الشيخ، وهي موجودة في الأمصار إلى يومنا هذا، نسأل الله العافية والسلام. فإذن أعظم البلاء في هذه الأعصر المتأخرة هي تقديس الأولياء وتقديس الأنبياء بأن تجعل لهم مكانة ومنزلة مضاهية ومساوية لمنزلة الرب جل وعلا، وهذا هو الذي كان عليه المشركون، حيث قال جل وعلا في وصفهم إذا جاءوا إلى النار، بل إذا دخلوا النار، أنهم يخاطبون الأوثان ويخاطبون الأصنام، قال تالله، قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وقالوا أيضا وما أضلنا إلا المجرمون، فدل ذلك على أن شركهم كان بسبب إضلال المجرمين وهم علماء السوء، وأن الشرك حصل بتسوية غير الله جل وعلا به. ومعلوم أن التسوية هذه هي أصل الشرك، والتسوية لم تكن بأن المشرك ادعى أن هذه الآلهة تخلق كخلق الله وترزق كرزق الله وتعطي كعطاء الله وتمطر وتغيث ونحو ذلك، وإنما ادعوا أنها مساوية لله جل وعلا في شيء، وهو أنها مساوية لله جل وعلا في محبتها وفي تعلق القلوب بها وفي رجائها وفي خوفها وفي التوكل عليها وفي اعتقاد أنها تنفع وتضر ونحو ذلك. المتأخرون من المشركين البلاء فيهم، ولهذا الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله في هذا الكتاب كثيرا ما يذكر البلاء الواقع من أهل زمنه، ولعلك تركز فيما يذكر على هذه الأمور. معاني كتاب التوحيد ذكرناها وهي معروفة في تأصيل معنى الشهادتين في معنى لا إله إلا الله، وقد ذكر لك المؤلف الشيخ عبد الرحمن رحمه الله ذكر لك أن معنى لا إله إلا الله موجود في قوله تعالى لا تعبدوا إلا الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، موجود بالمطابقة، ألا تعبدوا إلا الله، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. هذه هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله بالمطابقة. فمن أعظم الحجج على المشركين وعلى علمائهم أن تساوي بين هذه الكلمة وبين كلمة التوحيد، وأن تطلب منه أن يفسر معنى الإله، لأن قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني إلا الله مساوية لي لا إله إلا الله، فتكون إذن كلمة إله لا بد أن تفسر بالمعبود، المألوه هو المعبود، لا إله إلا الله معناها لا تعبدوا إلا إياه، وهذا من أعظم الحجج. وهذا مع ظهوره كيف فات كما ذكر الإمام، كيف فات على أذكياء العالم، كيف فات على أذكياء المتكلمين في العقائد، فتجد أنهم إذا ذكروا الإله فسروه بالربوبية. ولهذا تجد أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتبه ورسائله يذكر أن قومه وأن الناس في زمنه يعني العلماء لا يعرفون من معنى الإله إلا أن الإله هو القادر على الاختراع، وهذا من أعظم الانحراف في دين الله الذي سبب تأثر المسلمين باليونان وبالمنطق والفلسفة، وقرره الأشاعرة في كتبهم وفشى، حيث جعلوا الإله هو القادر على الاختراع، وأن الإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه، ونحو ذلك من تعبيراتهم. وهذا تفسير للألوهية بالربوبية، ولهذا فسروا لا إله إلا الله بأنه لا إله موجود، لتفسيرهم الربوبية، لتفسيرهم الألوهية بالربوبية. فإذا الخلق ما بين الألوهية والربوبية من أعظم الشبهات في هذا الباب، باب التوحيد. ولهذا ذكر لك الشيخ رحمه الله أن كلمة التوحيد دالة على معنى لا تعبدوا إلا الله، هذا معنى كلمة التوحيد. ثم العبادة هي بأنواعها، فمن عبد غير الله، من صلى لغير الله، من صام لغير الله، يعني تقرب للميت للولي بالصيام، تقرب للميت بالصلاة، تقرب للميت نبيا كان أوليا بالذبح، تقرب إليه بالنذر، تقرب إليه بالحج، تقرب إليه بالدعاء، تقرب إليه بالاستغاثة، رجاء تعلق قلبه به محبة ورجاء وخوفا توكل عليه، هذا كله عبادة لغير الله معه. فإذا من فعل هذه فهو مخالف لقوله لا تعبدوا إلا الله، لا تعبدوا إلا إياه، مخالف لقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، مخالف لقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأن هذا ما عبد الله وحده وهو أشرك مع الله جل وعلا غيره، أو أشرك مع الله جل وعلا آلهة أخرى. لهذا من حذق المشركين الأولين أنهم رفضوا لا إله إلا الله، وهذا من رجولتهم وفهمهم لهذه الكلمة أنهم ما رضوا أن يقولوها ولا يطبقوا مدلولها، كحال المخنثين في الأعصر المتأخرة الذين لم يفهموا اللغة وقالوا كلاما وخالفوه. والرجال سواء كانوا محقين أم مبطلين إذا قالوا شيئا وقفوا عنده، فالأولون من مشركي العرب كأبي جهل وأبي لهب وعتبة والوليد وأشباه هؤلاء لما رفضوا لا إله إلا الله لأنهم لم يريدوا أن يقولوا وألا يفعلوا، قالوا لو قلنا لفعلنا، قال لهم قولوا كلمة أحاج لكم بها عند الله وتدين لكم بها العرب والعجم؟ قالوا نقول لك عشر كلمات، نقول وحق الرحم، وحق الرحم كما قالوا عشر كلمات. قال قولوا لا إله إلا الله، فأبوا مع أنها كلمة سهلة وفيها من الفضل الدنيوي الذي وعدهم به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما قالوها لأن فيها شيئين، لأن فيها أولا إبطال لعبادتهم، والثاني لأن فيها توحيد الله جل وعلا، وهم لا يقرون بذلك ولو أقروا به لا أسلموا. إذن فحقيقة التوحيد مبنية على هذه الكلمة العظيمة، هي الفارقة بين المسلم والمشرك، لا إله إلا الله لمن فهم معناها. ذكر لك الشيخ أن العلماء ذكروا أن من شرط قبول الصلاة أو صحة الصلاة الإسلام، فالمشرك هل هو مسلم؟ ليس بمسلم، ولهذا لا يسوغ أن يلتفت أحد إلى جدال الجهلة من العلماء الذين لم يفقهوا إلى أن هذا كيف تقول هو مشرك وهو يصلي، كيف تخرجه من الدين وهو يصلي وهو يصوم. العلماء ذكروا أن من شرط صحة الصلاة الإسلام، وهل هذا أسلم الذي يدعو غير الله ويستغيث به ويشرك ويذبح لغير الله ويتقرب إلى غير الله بأنواع العبادات